الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا في سورة القصص: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فالآيات السابقة إخبار من الله جل وعلا بأن الكفار لما جاءهم الحق البين الواضح ودعاهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون صدقه وأمانته ونسبه، يعرفون مكانته فيهم من ولادته إلى أن بعثه الله جل وعلا نبيا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قالوا على سبيل التعنت: هل لا أعطي محمد من الآيات مثل ما أعطي موسى من الآيات؟ قال الله جل وعلا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. كفروا بما أوتي موسى كما كفروا بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. وسنة الله جل وعلا حينما يبعث الرسل أن يعطيهم من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما هو صريح وواضح. وكانت آيات الأنبياء تظهر في زمنهم فقط وتنتهي بنهاية النبي، وأما آية محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع هذا القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال في آخر الزمان. فهو معجزة باقية واضحة بينة باهرة للعقول من كل الوجوه، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. فمعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة باقية، ما بقي القرآن، ما بقي من يذكر الله جل وعلا ويعبده، فهي تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الله جل وعلا لم يرد لتلك المعجزات البقاء، فكانت تنتهي بنهاية النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي هذا القرآن العظيم، فهي باقية بإذن الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي المعجزة الخالدة الباقية. وتحدى الله جل وعلا كفار قريش وسائر العرب وسائر الناس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بمثل 10 سور من مثله، أو بمثل سورة من مثله، فلم يستطيعوا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني هم ما أعرضوا عنك لخفاء الحق، وإنما أعرضوا عنك اتباعا للهوى، ولا أحد أضل ممن اتبع هواه. والمؤمن يدعو الله جل وعلا أن يجعل تواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يدور معه حيث دار. إذا قيل له هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على العين والرأس وسارع بالقبول، ولم يقل الأسلاف كانوا على كذا أو تقاليد مجتمعنا كذا أو قبيلتنا لا تقر هذا، وإنما يجعل هواه واتباعه تابعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالله جل وعلا لا يهدي من لا يصلح للهداية، من لا يريد الحق، وإنما الله جل وعلا يهدي من يلتمس الحق ويحرص على الحق ويبحث عنه، فالله جل وعلا يوفقه إليه ويهديه له. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا بمعنى بينا ووضحنا، أو وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة، فجعلناهم بالإيضاح والبيان في آيات القرآن يشاهدون أمور الآخرة بقلوبهم كأنهم يشاهدونها بأعينهم. وصلنا لهم القول أتبعنا النبي بالنبي ولم نجعلهم في وقت ظلام وجهل، وإنما كلما ذهب نبي أرسل الله جل وعلا نبيا بعده حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله جل وعلا ولقد وصلنا قراءتان، قراءة الجمهور وصلنا لهم القول بالتشديد، وقراءة أخرى وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. في هذا البيان وهذا الإيضاح لعلهم يتذكرون يتعظون، فيحملهم تذكرهم هذا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن العظيم وهذا النبي يعرفه أهل الكتاب، ومعلوم من قبل بأنه سيأتي وسينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب أهل الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، من قبل القرآن أو من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب، فاليهود أنزل الله جل وعلا عليهم التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أنزل الله جل وعلا على نبيهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه الإنجيل، وهم يسمون أهل الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هم به يؤمنون، أي يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد الموفقون منهم الملتمسون للحق الباحثون عن الحقيقة، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن معه من يهود المدينة. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه يقسم بالله إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، يقول لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي، لا مجال للشك في ذلك أبدا، وابني لا أدري ما صنعت أمه. الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون، أثنى الله جل وعلا على مؤمنيهم الذين هم خيارهم، والإعراب الذين مبتدأ وآتيناهم الكتاب صلته، هم به يؤمنون هم مبتدأ ثاني ويؤمنون خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الأول من الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. والخلاصة أن نقول الذين مبتدأ وما بعده المكون من مبتدأ وخبر هو خبر للمبتدأ الأول الذي هو الذين آتيناهم الكتاب. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وإذا يتلى عليهم يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في نفر من النصارى جمع جاءوا من نجران وجمع جاءوا من الحبشة وجمع جاءوا من الشام فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقرأ عليهم فيما روي سورة ياسين فبكوا وذرفت أعينهم مما عرفوا من الحق فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قام نفر من كفار قريش فسبوهم ووبخوهم ولاموهم وقالوا تسرعون بهذه السرعة بالإيمان يبعثكم قومكم لتنظروا خبر هذا الرجل وما أن استقرت مجالسكم بين يديه حتى آمنتم به واتبعتموه وتركتم دينكم ودين آبائكم. فلم يلتفتوا لكلام كفار قريش لأنهم رأوا الحق بأعينهم وقلوبهم وسمعوه بآذانهم فانشرحت له صدورهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله جل وعلا وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. الضمير يرجع إلى القرآن أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا منافات، لأن من آمن بالقرآن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بالقرآن. إنه الحق من ربنا، عرفوه أن هذا هو الحق وهو الصدق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يدعو إليه. إنا كنا من قبله مسلمين. كل من وحد الله جل وعلا فهو مسلم، وذلك أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فجميع الأنبياء السابقين ومن آمن بهم على الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالأنبياء السابقون كلهم على الإسلام. إنا كنا من قبله مسلمين، كنا مؤمنين مصدقين بأن الله جل وعلا سيبعث نبيا في آخر الزمان، لأن أنبياءهم بشروا به. فموسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم في التوراة والإنجيل. فلذا مؤمنهم مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل أن ينزل القرآن ومن قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كنا مسلمين مؤمنين بالقرآن حين نزوله، مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم حال بعثته. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أثنى الله جل وعلا عليهم بهذا الثناء العظيم. أولئك جاء جل وعلا بإشارة البعد، وذلك لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، يعطون هؤلاء الأجر مرتين لإيمانهم بنبيهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لإيمانهم بكتابهم الذي هو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، وإيمانهم بالقرآن. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وقد ثبت في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. رواه البخاري ومسلم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الباء هنا سببية وما مصدرية، أي بصبرهم، بسبب صبرهم، لأنهم سينالهم أذى ومشقة وتهكم ولوم وتوبيخ من جماعتهم ومن أهل دينهم ممن لم يؤمن، لن يتركوا. فبصبرهم واحتسابهم على ما ينالهم في ذات الله جل وعلا يعطون الثواب الجزيل، يضاعف لهم الأجر. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ولهذا من صبر على مصيبة في ماله أو بدنه أو قريبه ضاعف الله جل وعلا له الأجر وأعطاه الثواب بلا عد ولا حصر، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة كالأمراض والجوع والعطش والألم والحبس والضرب وغير ذلك من المصائب التي تصيب العبد في ذات الله جل وعلا، فالله جل وعلا يضاعف له. وكلما كان المرء أكثر صبرا كان أعظم أجرا، وكلما كان المرء أكثر إيمان زاد بلاؤه وزادت مصائبه ليضاعف الله له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما كان المرء في دينه صلابة شدد له في البلاء ليضاعف له الثواب. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون بمعنى يدفعون، تأتيه السيئة فيقابلها بالحسنة، تأتيه السيئة من الغير فيقابلها ويدفعها ويدرأها. بماذا؟ بالحسنة، يحسن إلى من أساء إليه ويعرض عمن تعدى عليه. هذه صفتهم التي وصفهم الله جل وعلا بها، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، نالهم ما نالهم من الأذى والصبر واللوم والتوبيخ، فلم يقابلوا السيئة بسيئة مثلها، ولم يقابلوا الشتم بشتم واللوم بلوم والتوبيخ بتوبيخ، لا، وإنما أعرضوا وتحملوا ودرؤوا ذلك بالرد الجميل كما سيأتي. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لم يقتصروا على الكلام الحسن والتحمل، بل بذلوا من أنفسهم وأموالهم، والله جل وعلا جعل البذل من المال محك واختبار للرجال وللمؤمنين، فالمؤمن يبذل تاح لأنه مؤمن بأن ما بذله سيعود عليه مضاعف في الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافق وغير المؤمن فهو لا يبذل إلا رياء وسمعة ومدارات أو خوف، خوفا على نفسه أو خوفا على ماله، كما قال الله جل وعلا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا اللغو، واللغو الكلام السيء البذي، الكلام القبيح، قد يوجه إليهم، فهل يقابلون هذا الكلام القبيح بكلام مثله، أو يعرضون كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يسمعون؟ وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله جل وعلا بالإعراض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين أمر من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم، ولم يقابله بإساءة مثلها. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أعمالنا لنا ونحن موقنون بأننا على الحق وعلى الهدى، وأننا نسير إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى ثبات، وندرك ما نقول وما نفعل وما نذر. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أعمالكم القبيحة تعود عليكم بالوبال، ولا يضيرنا ذلك شيء، لا يضرنا كلامكم وسبكم ولومكم وتوبيخكم وما تتهجمون به علينا، لا يهمنا ذلك، بل ذلك يعود ضرره عليكم أنتم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم، ما المراد بهذا السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكذلك المشركون فلا نبدأهم بالسلام، وإذا سلموا علينا قلنا وعليكم، ولا نقول وعليكم السلام، لأنهم هم كثيرا ما يستغفلون المؤمنين المسلمين فيقولون السام عليكم، والسام هو الموت، يورون كأنهم يسلمون وهم يدعون علينا، فإذا قلنا وعليكم أي وعليكم ما دعوتم به علينا، فيستجيب الله لنا فيهم ولا يستجيب الله جل وعلا لهم فينا. وقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، وغضبت عائشة رضي الله عنها لأنها سمعت الكلام، فقالت بل عليكم السام واللعنة والغضب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لما هذا الكلام؟ قالت أما سمعت يا رسول الله ما قال اليهودي؟ قال بلى بلى، لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، وماذا قلت له أنا؟ ما خفي علي قوله وقد أجبته، قلت عليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فنحن نرد عليه بما دعا به علينا وعليكم. إذن ما المراد بهذا السلام؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قالوا، قال العلماء رحمهم الله، هذا السلام سلام مخالعة ومخالصة، وليس سلام تحية. سلام عليكم، أنتم بريئون منا ونحن براء منكم. سلام عليكم، لا ننالكم بمثل ما نلتونا به. هذا سلام مراد به الإعراض والخلاص، وليس المراد به التحية المباركة الطيبة، فنحن لا نسلم عليهم وإنما نقول أنتم براء وخلصاء ولن ينالكم منا شيء، نحن نعرض عنكم، لا نقابلكم بمثل ما قابلتمونا. سلام عليكم، نترككم على ما أنتم عليه، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب الجاهلين ولا نتابع الجاهلين ولا نرغب في مصاحبة ومجالسة الجاهلين، نحن على علم وبصيرة من الله جل وعلا، ولا نرغب في مخالطة من جهل. وهذا فيه توبيخ لهم شديد بدون أن يجابههم المرء، يعني أنا لا أرغب في الرد على الجاهلين، معنى ذلك أنك تقول أنت جاهل وأنا لن أرد عليك، لكن لو قلت له أنت جاهل قال أنت أجهل مني، وصارت مشادة بينكم كلامية ثم تؤول إلى مشادة بالأيدي والسلاح. وإنما تقول لا نبتغي الجاهلين، أنا لا أحب الجاهلين، أنا لا أستأنس بهم، أنا لا أجلس معهم، أنا لا أرغب فيهم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نريد صحبتهم ولا الجلوس معهم ولا الحديث معهم ولا نناقشهم، لأنهم جهلة لا يصلحون للأخذ والعطاء. وهذه الصفات العظيمة التي بينها الله جل وعلا في أهل الكتاب أمر بها في كتابه المؤمنين. وهؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القول الذي عبر الله جل وعلا عنهم به في هذه الآيات الكريمة، قالوا لا نبتغي الجاهلين. لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا القرآن العظيم، حينما تكلم عليهم كفار قريش ووبخوهم ولاموهم، ردوا عليهم بهذا الرد المؤدب الجميل الحسن، فامتدحهم الله جل وعلا بذلك، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نميل إليهم ولا نألفهم ولا نستأنس بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية الكريمة أجمع المفسرون رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنهم قالوا نزلت في أبي طالب لما حضرته الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وقد تربى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره لما مات أبوه ومات جده عبد المطلب، تربى في حجر أبي طالب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هداية أبي طالب وإيمانه، والله جل وعلا له الحكمة البالغة. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحيا، اثنان آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، والعباس رضي الله عنه وأرضاه، واثنان كفر به وهما أبو طالب وأبو لهب. وكان أبو لهب شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، واشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، فكان عليه الصلاة والسلام حريص على إيمان أبي طالب، لكن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء بعدله وحكمته ورأفته ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. فكما ثبت في الصحيحين لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اثنان من كفار قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تكون وسيلة لي للشفاعة لك عند الله جل وعلا. فقال له النفران اللذان لديه من كفار قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الطلب، وكرر له الترغيب في الاستمرار على ما كان عليه من الكفر والضلال، فمات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى إسلام عمه، فأنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد والتوضيح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد من دعا إلى هدى من هذه الأمة. والهداية بمعنى التوفيق والإلهام هي الواردة في هذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد هي الواردة في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد يقول من يجهل معنى آيات القرآن: كيف الخلاف والتضارب بين الآيتين؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الآية تقول: إنك لا تهدي من أحببت. نقول: لا خلاف بينهما ولا تضارب، بل كل آية منهما محكمة ودلت على معنى عظيم. فهذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت، هداية بمعنى التوفيق والإلهام. الرسول لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يلقي الإيمان في القلوب ويخرج المرء من الكفر إلى الإيمان بأن يجعل في قلبه الإيمان، لا، لا يستطيع ذلك، هذا إلى الله وحده لا شريك له، وهو المراد بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. وأما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه ممن دعا إلى هدى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، يهدي، يرشد، يوضح، يدل. فالهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه لله جل وعلا، ولمن دعا إلى الله على بصيرة من عباد الله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وممن اتبعهم فدعا إلى الله على بصيرة. وهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يخرج شخص من الكفر ويدخله في الإيمان بأن يلقي الإيمان في قلبه، ما يستطيع أحد ذلك، وإنما الذي يلقيه هو الله جل وعلا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أبي طالب فهي عامة، والعبرة كما قال علماء التفسير رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كانت نزلت في أبي طالب لكنها ليست خاصة به، بل يصلح أن تقال لكل أحد. الرجل يحرص على هداية أولاده وعلى استقامتهم وعلى صلاحهم ويدعوهم إلى ذلك ويرغبهم في الخير ويحذرهم من الشر ويبذل جهده، ثم ينقسمون إلى قسمين: قسم يوافق أباه ويتبع الهدى وينشأ نشأة صالحة مستقيمة طيبة فالوالد يحمد الله على ذلك ويشكره، والآخر من الأولاد يقترن بقرناء السوء ويبتعد عن الأخيار وينفر عن مجالسة والده ومن حوله من الأخيار والطيبين، فينشأ الولد والعياذ بالله نشأة سيئة فاسدة خبيث معرض عن طاعة الله واقع في المحرمات. في هذه الحال نقول للأب الذي بذل جهده وحرص كل الحرص على استقامة أولاده عموما، نعزيه بما عزى به الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا أراد الله له الخير فسمع منك وقبل واستفاد، وهذا لم يرد الله له الخير فمهما قلت له لن يستجيب. هذا يصلح أن يقال إذا بذل الأب جهده وجد واجتهد في ترغيب من تحت يده في الخير وتنفيرهم من الشر. أما إذا أعرض الوالد ولم يلتفت لأمر الله جل وعلا ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، ولا يقال له مثل هذا القول، وإنما يقال له: الويل لك في الدار الآخرة ستسأل عن ولدك هذا، لأنك فرطت فيه وضيعته وأهملته ولم تأمره بالصلاة ولم تأمره بطاعة الله، فأنت مفرط وأنت ظالم لنفسك وظلمته. لو كان عند رجل صالح دعاه إلى الخير ربما استجاب، لكن أنت رجل سوء ما أصلحت نفسك وأهملت أولادك، فالويل لك في الدار الآخرة. فهذه الآية لا تصلح لأن تقال تعزية لكل أب، وإنما تصلح أن تكون معزية للجاد المجتهد الذي بذل جهده ولم يألو نصحا فلم يستقم الولد، يقال له: أنت مأجور في جدك واجتهادك وحرصك نحو ولدك، ولا تبتئس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما إذا كان الأب مفرط كما هي حال كثير من الناس، يفرط في أولاده وذريته يهملهم ثم يندم بعد ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله، والله جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ومن لا يصلح للهداية فيضله، هو أعلم بالمهتدين. أعلم جل وعلا بالصالحين المستقيمين الذين يبحثون عن الحق ويريدونه، فيدلهم إليه ويرشدهم إياه ويوفقهم لسلوكه والأخذ به، وأعلم جل وعلا بمن لا يصلح لذلك فيصرفه فينصرف عن طاعة الله جل وعلا فيهلك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. جاء نفر من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعو إليه حق وإنه عدل وفيه خير، لكن نخشى إذا اتبعناك توجهت إلينا العرب بالعداوة فتخطفونا، تسلطوا علينا فغلبونا، ولا قدرة لنا بمعاداة الناس قاطبة، ولا قدرة لنا بمحاربة الناس عامة. رد الله جل وعلا عليهم هذه الشبهة بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم نمكن لهم حرما آمنا، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. ألا أولم نجعل لهم حرم أمنوا فيه في الجاهلية، ألا يأمنون فيه بالإسلام؟ أمنوا فيه وهم محاربون لله عابدون غير الله منكرون لنعم الله ويأمنون في الحرم، ثم إذا آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا الله يصيبهم الخوف؟ لا، الأولى لهم أن يؤمنوا بالله ليستمر أمنهم، لأنهم إذا آمنوا بالله دافع الله جل وعلا عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، كانوا في الجاهلية يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم في حرم الله جل وعلا، فكان الكفار الذين هم على كفرهم وضلالهم أحسن حالا من كثير ممن يدعي الإسلام. كثير ممن يدعي الإسلام ينتهك حرمة الحرم، يظلم في الحرم، يؤذي في الحرم، يسرق في الحرم، يغش ويخون في الحرم. الكفار في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء تعظيما لحرم الله جل وعلا. كان القاتل يقتل فيأوي إلى الحرم فلا يتعرض له، يعمل ما يعمل من الجرائم فيأوي إلى الحرم فلا يتعرض له في الجاهلية قبل الإسلام. يقول الله جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا، فيه أمن وفيه رزق واسع، تجبى إليه ويجبى إليه قراءتان، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فضل من الله. هذا الوادي الذي هو الوادي المبارك مكة واد غير ذي زرع كما قال إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بركة دعوة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يجبى إليه ثمرات كل شيء، ما من ثمرة من ثمار العالم إلا وهي موجودة في هذا المكان الطيب المبارك بحمد الله، ويتحصل عليها وتباع بأرخص من سعرها في بلدها، فضل من الله. تجد الآن كثيرا من الثمار تباع في هذا البلد المبارك بأرخص من سعرها في مكان إنتاجها، تتوفر في هذا البلاد الطيبة أكثر من توفرها في مكان إنتاجها. وكلما ازداد الناس وكثروا كثر الخير والرزق. جربنا هذا، نشتري الإنتاج والزراعة والثمار في وقت الحج أرخص منها في غير وقت الحج، وفي غير وقت الحج نشتريها هنا أرخص مما هي في بلادها بفضل من الله. تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، عطاء وتفضل، لا بجهد الخلق ولا بعملهم، وإنما رزق من الله جل وعلا ساقه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.